إذا لمست المصحف الشريف بدون وضوء لترتيب وتغيير مكانه عند الحاجة لذلك فهل علي إثم؟ إذا دعت الحاجة هي مثل من حائل يرفعه الإنسان بدون حائل لأنه من رأي حائل يدعى بيده لا من دين أو خلقة أو نحو ذلك يرفع إذا كان ليس في غلاف أما إذا كان في غلاف يرفع غلافه لكن إذا كان ليس في غلاف فالرجل أو المرأة يرفع المصحف المكان إلى مكان من رأي حائل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.